بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بفضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ عبد العزيز، هذه رسائل وردتنا من عبد الله الصالح محمد أبو صافية العمري من قرية العطيف، والمستمع عين ألف سين من المدينة المنورة صندوق بريد 217، والمستمعة نور محمد أو نور ميم صاد من الرياض، والمستمع سين ميم سين من جمهورية مصر العربية، ورسالة المستمع محمد صالح محمد من الدمام. ولعلنا نتمكن من عرض هذه الرسائل كلها، ونبدأ أولا برسالة عبد الله الصالح محمد بو صافية العمري من قرية آل عطيف. يقول: ما حكم من لجأ إلى المشعوذين الذين يدعون أن لهم القدرة على رفع بعض الأمراض العقلية عن بعض الناس، وقد لجأ إليهم بعض الناس وشفي من مرضه، ويقال إنهم يستعينون بالجن في ذلك، فما جزاؤهم عند الله، وما حكم من لجأ إليهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاللجأ إلى المشعوذين وسؤالهم عما مبتلى به بعض الناس من الأمراض أمر لا يجوز. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، خرجه مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا ويدخل عرافا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، في أحاديث أخرى. والعراف والكاهن ونحوهما هو الذي يدعي علم الغيب بواسطة الجن، هذا يقال حراق ويقال كاهن، فلا يجوز سؤال هؤلاء ولا يجوز إتيانهم، بل يجب ترك سؤالهم، ومن سألهم وأتاهم يستحق أن يؤدب ويعزر حتى يدع ذلك. وكذلك هم كهان والعرافون يجب أن يزجروا ويؤدبوا ويمنعوا من أعمالهم هذا، ويستتابوا عما فعلوا من دعواهم أنهم يعرفون ما يصيب الناس بواسطة من يتوسطون به من الجن، فهذا كله باطل وكله منكر. أما كون بعض الناس قد يشفى فهذا قد يكون عن أمراض سببها له الجن وشياطين الجن، ثم إذا قرب إليهم وتقرب إليهم هذا الذي يدعي أنه طبيب، إذا تقرب إليهم بما يريدون قد يزيلون ويرفعون ما فعلوهم بأنفسهم من أسباب مرض هذا الشخص. فالحاصل أنهم قد يتعاطون أشياء تؤذي الإنسان، فإذا اتصل بهم من يعبدهم ويعظمهم أزالوا ذلك الشيء الذي يفعلونه فيسكن المرض. كما يروى عن مسعود رضي الله عنه أنه قال لامرأته لما كانت تذهب إلى يهودي فيرقيها حتى يرقي عينها، قال لها: إنه الشيطان ينخسها بيده، فإذا قرأ عليك ذاك اليهودي كف عنها، يعني لإغرائها باليهودي. فالمقصود أن هؤلاء الذين يدعون أنهم يتصلون بالجن ويسألونهم بعض الحاجات، هؤلاء لا يسألون ولا يصدقون، بل يجب أن يبتعد عنهم المسلم ويحذرهم، ويجب على ولاة الأمور إذا عرفوهم أن يزجروهم وأن يؤدبوهم حتى يمتنعوا من هذه الأعمال. وإذا كانوا يدعون الغيب وجب أن يستتابوا، فإن تابوا إلا قتلوا كفارا، لأن دعوة علم الغيب كفر، الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أيضا يقول: نرجو توضيح أو ما المقصود بالقانع والمعتر، وما حكم من لم يتصدق أو يهدي من الأضحية؟ القانع والمعتر لما ذكر أهل العلم، القانع هو الذي يسأل أو عياده يسأل، والمعتر هو الذي يتعرض ويظهر منه الرغبة في أن يعطى ولكنه لا يرفع يده ولا يسأل، والذي لا يتصدق من الضحية قد ترك أمرا واجبا، لأن الله قال: فكلوا منها واطعوا المائس الفقير، هذا القانع المعتر. فالواجب أن يعطي من الهدية وأن يعطي من الضحية بعض الشيء ويصدق منها، وإذا قسمها أثلاثا صدق بالثلث وأكل الثلث وأهدى الثلث إلى بعض أقاربه وجيرانه هذا حسن، وإذا أكلها كلها فينبغي أن يغرم ما يقابل جزءا منها يتصدق به مقابل ما أكل من حق الفقراء. هذه رسالة وردتنا موجهة لفضيلتكم، يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: السلام عليكم ورحمة الله، وبعد، يقول أفيدكم بأنني أشتغل في بقالة في المدينة المنورة وعند البقالة قمامة، وفي ذات ليلة في شهر رمضان المبارك بعد التراويح ووقفت سيارتي عند القمامة، وبعد نزلت من السيارة وجدت في القمامة مسجل وراد ناشونال، والبقالة ليس عنده مواقف في هي الوحيدة، والمسجل جديد وعليه اسم راعي، وأنا نفسي طيبة منه لا أريده أبدا، أفيدوني جزاكم الله عن هذا وما أصنع به. يقول في ذات ليلة من ليالي رمضان، يقول بعد صلاة التراويح وقفت سيارتي عند القمامة، وبعد نزلت منها من السيارة وجدت في القمامة مسجل ورادو ناشونال، والبقالة ليس عندها مواقف هي الوحيدة، المسجل جديد وعليه اسم راعي، وأنا نفسي طيبة منه لا أريده، أفيدوني جزاكم الله عنه، عن الإسلام المسلمين خير الجزاء. الذي يرى أن صاحبه يلتمس ويطاع هذا الراجل، لأن هذا في الغالب ما يدعى عليه، إن كان عليه اسم صاحبه فهو صاحبه، ولا يعتبر هذا من القمامة التي يرفضها من شاء، لأن الظاهر من هذا لن يقف القمامة، إما من بشر صبي صغير ألقاه، وإما من خادم لا تعقل ضعيف التصرف كالمجنونة، فمثل هذا لا يلقيه عقل في القمامة، لا مسجل ولا راجل، فإذا كان اسمه على اسم صاحبه عليه يلتمس ويطاعيه. فضل الشيخ، انا اعتقد انه لما كان في ليالي رمضان وخاصة كما اشار بعد التراويح، ربما انه سمع بعض محدثي المساجد وحديثه مثلا عن الات الملاهي وكذا، فرغب عن هذا المسجل وعن هذا فرماه. هو احتمال، هذا احتمال، نعم هذا احتمال، قد يكون من بعيد، قد يكون رماه، لكن اذا كان اسمه عليه وطلب واعطاه اياه يكون احوط من باب الاحتياط، وإن لم يجده وباعه وتصدق به حسن. هذه الرسالة وردتنا من أحد المستمعين، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد فأنا الحائرة، وأرجو أن توضحوا لي في ما في رسالتي هذه، فأرجو التكرم التوضيح بما يلي. تقول في رسالتها أنها دائما تستمع إلى البرنامج وتريد أن تعرف عن ما يوضع على الأصابع من مناكير وما يوضع في الآونة الأخيرة من سحابات خلف الظهور، ما حكمها، وهل هذه كانت مستخدمة في أول الإسلام أم لا؟ هذه لا نعرف لها أصلا، وإنما هي من الحوادث يعني اللي جدت الناس المناكير والسحابات، هذه أشياء جدت فيما نعلم، ما نعلمها أصلا، فالمناكير ينبغي تركها لأنها تغطي الأظفار وتمنع الماء، فينبغي تركها، لكن إذا استعملتها المرأة وأزالتها عند الوضوء فالأمر في هذا واسع، ولكن لا ينبغي أن تلقاها في الوضوء لأنها تمنع الماء. وأما مسألة السحابات فأمرها واسع، لو كانت من الأمام كان أحسن وأولى كالطريقة السابقة، الجنوب تكون أمام هذا المعروف، فإذا كان الجنب من وراء مضبوط لا تظهر مع العورة فلا يضر إن شاء الله. نعم. هذه الرسالة يسأل فيها صاحبها أيضا، ويقول أنه المستمع سين ميم سين مصري يعمل في مزرعة في القصيم في البكيرية، يقول في رسالته: أنا أتابع برنامج نور على الدرب، وعلمت من المشايخ أن اللحية السنة، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وحرام حلقها، وفرت لحيتي، ولكن أرسل لي أخي وقال: إذا أردت أن تزورنا احلق لحيتك، لأن في عندنا قرار بقضاء على الجماعات الإسلامية، وهذا القرار يضم جميع أصحاب الزقون، هل يجوز لي حلقها أو تركها؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها، والحمد لله الذي هداك لهذا الأمر العظيم، وهذه السنة التي هي مما شرعه الله عز وجل، وهي من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة بمعنى أنها من أعمال النبي عليه الصلاة والسلام، وهي واجبة لأن الرسول أمر بذلك، فهي واجبة، إعفاؤها وإرخاؤها أمر واجب، فالواجب على جميع المسلمين هو إعفاء اللحى وإرخاؤها وتوفيرها وعدم قصها وحلقها، ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بمن حلق أو قص، بل ينبغي للعاقل أن يهتم باتباع النبي عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فعلينا أن نتبعه صلى الله عليه وسلم وأن ننقاد لأمره وأن نحذر معصيته عليه الصلاة والسلام. وأنت أيها الأخ إذا سافرت إلى مصر فاستعن بالله ولا تحرقها أبدا وأمشي بالعافية. الحكومة إنما تطلب من كان يتسبب في مشاكلها، أما من أعرض عنها فلا تضره إن شاء الله. فأنت لا تشتغل ما لا يعنيك، وإذا وصلت إلى البلاد فاشتغل ما ينفعك من طاعة الله ورسوله من كسب الحلال، ولا يضرك كما يقوله هذا الرجل، بل أوفي بل استقم على إحفائها وإلخائها وأمشي بالعافية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيضا يقول في رسالته حضرة المشائخ: أنا أصلي بعد صلاة العشاء 11 ركعة وأوتر وأعجز بعض الأيام لأنني أشتغل كل اليوم وأصليها في الثلث الأخير، وإذا غلب علي النوم لم أستيقظ صليتها في النهار، هل تصح؟ أفيدوني جزاكم الله عني خير الجزاء. هذا عمل طيب وهذا موافق للسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الغالب يوتر ب11 ركعة، وربما أوتر في أول الليل، ثم أوتر في وسطه، ثم أوتر في آخره، ثم انتهى أخيرا إلى آخر الليل عليه الصلاة والسلام، فكان الغالب عليه أن يصلي في آخر الليل عليه الصلاة والسلام. هذا الذي فعلته هو السنة، وإذا نمت عنها فلا حرج. إذا نمت عن بعض الأحيان أو تقولت عنها أو لم يتيسر لك أداؤها فافعلها في النهار، صلي إلى النهار ما تيسر، لكن من غير الإيثار، صليها شفعا، صلي مثلا 12 ركعة يعني 6 تسليمات بدل 11 ركعة إذا تيسر ذلك، وإن صليت أقل من ذلك 8 أو 6 ركعات أو 4 ركعات كله طيب، لكن الأفضل أن تصلي بعدد ما كنت تفعله في الليل وتزيد ركعة، هذه ركعة 3 بواحدة في النهار فتصلي شفعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته وجه من الليل مرض أو نوم صلى من النهار 2 ركعات كما قالته عائشة رضي الله عنها. فهذا هو السنة، الذي يفوته وجه من الليل بنوم أو مرض أو نحو ذلك فإنه يصلي من النهار لكن يكون شفعا لا وترا. وأنت بحمد الله قد وفقت للسنة، ولو أوتر الإنسان بأقل من ذلك أو أوتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس فكله سنة والحمد لله. نقله واحدة إذا صلىها بعد العشاء أو صلىها في آخر الليل فقد فعل السنة. سؤاله الثالث في هذه الرسالة يقول: أنا أشتغل في المزرعة وموجود فيها عنب ونخل وخضر، وأنا أحمل من هذه الأشياء مع العلم أننا كلنا على حساب المعذب. يقول: وإذا حضر أحد أصدقائنا وأطعمناه وبدون علم المعذب، وإذا طلبنا منهم شيء أعطونا من مزرعتهم، وإذا طلبوا منا كذلك الشيء نعطيهم من مزرعتنا، وإذا قلنا لهم هذا حرام قالوا هذا أكلنا على حسابه ونحن نعطيكم من أكلنا، هل يجوز لنا ذلك؟ وفقكم الله إلى ما فيه خير الدنيا والدين. هذا فيه تفصيل الكلام فيه إهمال. أما الضيف يعطى من الفاكهة الموجودة من غير خبنة لا يحمل شيئا بل يأكل معكم فلا بأس إن شاء الله، قد جاء في الحديث ما يدل على ذلك. أما أن تهدوا إلى الناس فلا، إلا بإذن صاحب الأسرة، لا تهدوا لأحد إلا بإذن صاحب الأسرة. لكن من زاركم قدمت له شيء مما في المزرعة من علب أو بطيخ أو رطب فلا بأس، بحيث يأكل فقط لا يحمل معه شيئا ولا تنتهوا له شيئا، بل يأكل معكم من هذا الذي يسره الله، هذا لا بأس به إن شاء الله. أما يتخذ معه شيء يخرج له أو تهدوا له شيئا فلا، إلا بإذن صاحب المزرعة. السؤال الأخير للمستمع سين ميم سين مصري ويعمل في مزار القصيم، يقول فيها: أنا أحب قراءة القرآن وأحفظ منه كثير، وبعض السور أقرأها كويس، وبعضها إذا قرأتها إلى أحد الناس يقول لي أنت تكثر في القرآن وهذا حرام، أرجو إفادتي وفقكم الله. هذا كانت تجتهد وتقرأ على من تيسر من الإخوان الذين هم أعرف من القرآن حتى تزداد بصيرة في القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الماهر بالقرآن مع السفرة شاء البررة، ولم يقرأ القرآن وعليه شاق أو يتساعد فيه له أجران. فأنت على خير إن شاء الله ما دمت تجتهد وتعتني، أنت على خير، وهذا طريق التعلم، تقرأ وتكرر وتعمل الحروف ولا تعجل حتى تستفيد، وإذا تيسر لك من فعله من تقرأ عليه وتسأله عما قد يشكل عليه، وبهذا تستفيد ويقل الغلط ويكثر الصواب. ولا تقر بقراءتك ولا تقرأها أحد، لا، بل امتحن قراءتك وقرأها على من هو أعلم منك إذا تيسر، حتى تستفيد علما إلى علمك، وحتى تحسن قراءتك بقراءتك على من هو أعلم منك. هذا هو الذي ينبغي عليك، هذا هو الذي ينبغي لك. ومع ذلك تستمر في القراءة مع نفسك ولا تعجل، تأمل الحروف وبهذا توفق إن شاء الله. هذه رسالة أردتنا من محمد صالح محمد من الدمام، يقول: ما حكم قراءة دعاء القنوت في كل ليلة في بعد الوتر؟ لا حرج في ذلك، دعاء القنوت سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت، وقد علم الحسن القنوت، كلمات القنوت في الوتر، فهو سنة. فإذا قرأت في كل ليلة فلا بأس، وإن ترك بعض الأحيان حتى يعلم الناس أنه ليس بواجب هذا لا بأس به. إذا ترك الإمام القنوت بعض الأحيان ليعلم الجماعة أنه ليس بواجب هذا لا بأس، وإن استمر فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن القنوت ما قال له دعه في بعض الأيام، فدل ذلك على أنه يستمر فلا حرج. نعم. شكرا أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عبد الله الصالح محمد أبو صافية العمري من قرية العطيف، والمستمعين ألف سين من المدينة المنورة، والمستمعة نور ميم صاد من الرياض، والمستمع سين ميم سين من جمهورية مصر العربية، وأخيرا رسالة محمد صالح محمد من الدمام يسأل عن حكم قراءة دعاء القنوت في كل ليلة من رمضان ومن غير رمضان. أيضا عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردتنا في هذه الرسائل على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية واللفتة والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.